باب متى يقصر المسافر. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة فقال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخة شك شعبة يصلي ركعتين. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. باب الأذان في السفر. وبه قال حدثنا هارون المعروف قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافرية حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن المسحاج ابن موسى قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقلنا زالت الشمس أو لم تزل صلى الظهر ثم ارتحل. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حمزة العائذي رجل من بني ضبة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر. فقال له رجل وإن كان بنصف النهار قال وإن كان بنصف النهار. باب الجمع بين الصلاتين. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن وثلة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبرهم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. وبه قال حدثنا سليمان داود العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما استسرق على صفية وهو بمكة فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين فسار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما. وبه قال حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي والهمداني قال حدثنا المفضل بن فضالة وليد بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وأن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر وفي المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وأن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل العشاء ثم جمع بينهما. قال أبو داود رواه هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل والليثي. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبي مودود عن سليمان بن أبي يحيى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة. قال أبو داود وهذا يروى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا على ابن عمر أنه لم ير ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة يعني لليلة استصرخ على صفية. ورؤي من حديث مكحول عن نافع أنه رأى ابن عمر رضي الله عنهما فعل ذلك مرة أو مرتين. وبه قال حدث القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك أرى ذلك كان في مطر. قال أبو داود ورواه حماد بن سلمة نحوه عن أبي الزبير ورواه قرة بن خالد عن أبي الزبير قال في سفرة سافرناها إلى تبوك. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد ألا يحرج أمته. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر قال الصلاة قال سر حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعته فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث. قال أبو داود رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا بإسناده. وبه قال حدثنا إبراهيم موسى الرازي قال أخبرنا عيسى عن ابن جابر بهذا المعنى. قال أبو داود رواه عبد الله بن العلاء عن نافع قال حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما.

وبهلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. قال أبو داود وكذلك رواه نافع وخالد بن معدان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول مسروق ويوسف بن مهران عن ابن عباس، وكذلك روى يونس عن الحسن عن أبي موسى أنه فعله. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة. وبلي قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقاموا صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف مستقبل العدو فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم مستقبل هؤلاء العدو فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم، فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. وبه قال حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق يعني ابن يوسف عن شريك عن خصيف بإسناده ومعناه قال فكبر نبي الله صلى الله عليه وسلم وكبر الصفان جميعا. قال أبو داود رواه الثوري بهذا المعنى عن خصيف وصلى عبد الرحمن بن سمرة هكذا، إلا أن الطائفة التي صلى بهم ركعة ثم سلم مضوا إلى مقام أصحابهم وجاء هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم رجعوا إلى مقام أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة. قال أبو داود حدثنا بذلك مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب قال أخبرني أبي أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه كابل فصلى بنا صلاة الخوف. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون. وبلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الأعمش. وبلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الأشعث ابن سليم عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقام فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. قال أبو داود وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله ومجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد الفقير وأبو موسى. قال أبو داود رجل من التابعين ليس بالأشعري جميعا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعضهم عن شعبة في حديث يزيد الفقير أنهم قضوا ركعة أخرى، وكذلك رواه سماك بن الحنفي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رواه زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكانت للقوم ركعة ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. وبه قال حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخرس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن عاد قال حدثنا أبي قال حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى بهم ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين، وبذلك كان يفتي الحسن رضي الله عنه. قال أبو داود وكذلك في المغرب يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاث ثلاث. قال أبو داود وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب صلاة الطالب. وبه لي قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات فقال اذهب فاقتله، قال فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما أن أؤخر الصلاة، وانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه، فلما دنوت منه قال لمن أنت؟ قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك، قال إني لفي ذاك فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علية قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثني نعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم 12

وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عمن حدثه ابن أبي عتاب أو غيره عن أبي سلمة قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني. وبه قال حدثنا عباس العنبري وزياد بن يحيى قال حدثنا سهل بن حماد عن أبي مكين قال حدثنا أبو الفضل رجل من الأنصار عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قالت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله. قال زياد قال حدثنا أبو الفضيل باب إذا أدرك الإمام لم يصلي ركعتي الفجر. وبه لي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فصلى ركعتين ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلما صرف قال يا فلان أيتهما صلاتك التي صليت وحدك أو التي صليت معنا. وبه لي قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا حماد بن سلمة حقل وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورقاء حقل وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حقل وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن زيد عن أيوب حقل وحدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا زكريا بن إسحاق كلهم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. باب من فاتته متى يقضيها. وبه قال حدثنا عثمان أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن سعد بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عامر رضي الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان فقال رجل إني لم أكن صليت ركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال قال سفيان كان عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد. قال أبو داود وروى عبد ربه ويحيى ابن سعيد هذا الحديث مرسلا أن جدهم زيدا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة. باب الأربع قبل الظهر وبعدها. وبه قال حدثنا مؤمر بن الفضل قال حدثنا محمد بن شعيب عن النعمان عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان قال قالت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار. قال أبو داود رواه العلاء بن الحارث وسليمان بن موسى عن مكحول بإسناده مثله. وبه لي قال حدثنا المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبيدة يحدث عن إبراهيم عن ابن منجاب عن قرثع عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. قال أبو داود أبلغني عن يحيى بن سعيد القطاني قال لو حدثت عن عبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث. قال أبو داود عبيدة ضعيف. قال أبو داود ابن منجاب هو سهم. باب الصلاة قبل العصر. وبه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مهران القرشي قال حدثني جدي أبو المثنى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. وبه لي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين. باب الصلاة بعد العصر. وبه لي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الحارث عن بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن ركعتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. فدخلت عليها فبلغتها ما أرسلوني به فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيت يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيدي فاستأخري عنه. قالت ففعلت الجارية فأشار بيدي فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة. وبه قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في إذر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. وبه قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاهم عندي عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وبيلي قال حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن مهاجري عن العباس بن سالم عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عمرو بن عنبسة السلمي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر وصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم اقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار ثم صلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله ثم اقصر فإن جهنم تسكر وتفتح أبوابها فإذا زاغت الشمس فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر ثم اقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار. وقص حديثا طويلا. قال العباس هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة إلا أن أخطئ شيئا لا أريده فأستغفر الله وأتوب إليه. وبلي قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا قدامة موسى عن أيوب بن حسين عن أبي علقمة عن يسار مولى بن عمر قال رآني ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال يبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. وبلي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق قال نشهد على عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين. وبلي قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. باب الصلاة قبل المغرب. وبلي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة. وبيلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صليت ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت لأنس أراكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا. وبيلي قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن علية عن الجريدي عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين صلاة بين كل آذانين صلاة لمن شاء. وبيلي قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي شعيب عن طاووس قال سئل ابن عمر رضي الله عنه عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ورخص في الركعتين بعد العصر. قال أبو داود سمعت يحيى بن معين يقول هو شعيب يعني وهم شعبة في اسمه. باب صلاة الضحى. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع عن عباد بن عباد حقل وحدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن زيد المعنى عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عمارة عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة تسليمه على من لقي صدقة وأمره بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وإماطته الأذى عن الطريق صدقة وبضعة أهله صدقة ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. قال أبو داود وحديث عباد أتم ولم يذكر مسدد الأمر والنهي زاد في حديثه وقال كذا وكذا. وزاد بن منيع في حديثه قالوا يا رسول الله أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة قال أرأيت لو وضعها في غير حلها ألم يكن يأثم؟ وبه قال حدثنا وهب بن مقية قال أخبرنا خالد عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال بينما نحن عند أبي ذر رضي الله عنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة فله بكل صلاة صدقة وصيام صدقة وحج صدقة وتسبيح صدقة وتكبير صدقة وتحميد صدقة. فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحة ثم قال يجزئ أحدكم من ذلك ركعتا الضحى. وبلي قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. وبلي قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وبلي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن كثير بن مرة أبي شجرة عن نعيم بن همار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره. وبلي قال حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى بثمان ركعات يسلم من كل ركعتين. قال أحمد بن صالح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى فذكر مثله. قال ابن سرح إن أم هاني قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر سبحة الضحى بمعناه. وبلي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانية رضي الله عنها، فإنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها وصلى ثمان ركعات فلم يره أحد صلاهن بعد. وبلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا جريري وعن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السورتين؟ قالت من المفصل. وبلي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لا أسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وبلي قال حدثنا ابن مفيد وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك قال قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، فكان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام صلى الله عليه وسلم. باب في صلاة النهار. وبلي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن يعلي بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وبلي قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن الحارث عن المطلب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة مثنى مثنى، أن تشهد في كل ركعتين وأن تبأس وتمسكن وتقنع بيديك وتقول اللهم اللهم، أما لم يفعل ذلك فهي خداج. سئل أبو داود عن صلاة الليل مثنى قال إن شئت مثنى وإن شئت أربعة. باب صلاة التسبيح. وبه إليه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن الحكم النيسابوري قال حدثنا موسى بن عبد العزيز قال حدثنا الحكم بن أبانا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته. عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من قراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها، وأنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75. في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. وبه قال حدثنا محمد بن سفيان الأبلي قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال حدثني رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ائتني غدا أحبوك وأثيبك وأعطيك، حتى ظننت أنه يعطيني عطية. قال إذا زال النهار فقم فصلي 4 ركعات، فذكر نحوه. قال ثم ترفع رأسك يعني من السجدة الثانية فاستوي جالسا ولا تقم حتى تسبح 10 وتحمد 10 وتكبر 10 وتهلل 10، ثم تصنع ذلك في 4 ركعات. قال فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا غفر لك بذلك. قلت فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة؟ قال صليها من الليل والنهار. قال أبو داود حبان بن هلال خال هلال الرأي. قال أبو داود رواه المستمر بن ريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو موقوفا.

وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها بخمس لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم. قال أبو داود رواه ابن نمير عن هشام نحوه. وبه قال حدثنا قال النبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة كان يصلي 8 ركعات ويوتر بركعة ثم يصلي. قال مسلم بعد الوتر ثم اتفق 2 وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي بين أذان الفجر والإقامة 2. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال طلقت امرأتي فأتيت المدينة لأبيع عقارا كان لي بها فأشتري به السلاح وأغزو فلقيت نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد أراد نفر منا 6 أن يفعلوا ذلك فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدلك على أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي عائشة رضي الله عنها فأتيتها فاستتبعت حكيم بن أفلح فأبى فناشدته فانطلق معي فاستأذن على عائشة فقالت من هذا؟ قال حكيم بن أفلح. قالت ومن معك؟ قال سعد بن هشام. قالت هشام بن عامر الذي قتل يوم أحد؟ قال قلت نعم. قالت نعم المرء كان عامر. قالت قلت يا أم المؤمنين حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال قلت حدثيني عن قيام الليل. قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قال قلت بلى. قالت فإن أول هذه السورة نزلت فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفقت أقدامهم وحبس خاتمتها في السماء 12 شهرا ثم نزل آخرها فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال قلت حدثيني عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كان يوتر 8 ركعات لا يجلس إلا في 8 ثم يقوم فيصلي 2 ركعة لا يجلس إلا في 8 والتاسعة ولا يسلم إلا في 9 ثم يصلي 2 وهو جالس فتلك 11 ركعة يا بني. لما أسن وأخذ اللحم أوتر 7 ركعات لم يجلس إلا في 6 والـ7 ولم يسلم إلا في 7 ثم يصلي 2 ركعة وهو جالس فتلك هي تاسع ركعات يا بني. ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح ولم يقرأ القرآن في ليلة قط ولم يصم شهرا يتمه غير رمضان وكان إذا صلى صلاة داوم عليها وكان إذا غلبته عيناه من الليل بنوم صلى من النهار 12 ركعة. قال فأتيت ابن عباس فحدثته فقال هذا والله هو الحديث ولو كنت أكلمها لأتيتها حتى أشافهها به مشافاة. قال قلت لو علمت أنك لا تكلمها ما حدثتك. وبه قال حدثنا محمد المشارين قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة بإسناده نحوه قال يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند 8 فيجلس فيذكر الله عز وجل ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي 2 وهو جالس بعدما يسلم ثم يصلي 2 ركعة فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر 7 وصلى 2 وهو جالس بعدما يسلم بمعناه إلى مشافهة. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بهذا الحديث قال يسلم تسليما يسمعنا كما قال يحيى بن سعيد. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بهذا الحديث قال ابن بشار بنحو حديث يحيى بن سعيد إلا أنه قال ويسلم تسليمة يسمعنا. وبه قال حدثنا علي بن حسين الدرهمي قال حدثنا ابن أبي عدي عن بهز بن حكيم قال حدثنا زرارة بن أوفى أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فقالت كان يصلي العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع 4 ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام وطهوره مغطى عند رأسه وسواكه موضوع حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه من الليل فيتسوك ويصبغ الوضوء ثم يقوم إلى مصلاه فيصلي 8 ركعات فيقرأ فيهن بأم الكتاب وسورة من القرآن وما شاء الله ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في 8 ولا يسلم ويقرأ في 9 ثم يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعوه ويسأله ويرغب إليه ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه، ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب ويركع وهو قاعد، ثم يقرأ الثانية فيركع ويسجد وهو قاعد، ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو، ثم يسلم وينصرف. فلم تزل تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدنا، فنقص من التسع ثنتين فجعلها إلى الست والسبع وركعتيه وهو قاعد حتى قبض على ذلك صلى الله عليه وسلم. وبلي قال حدثنا هارون وعبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بهز بن حكيم فذكر هذا الحديث بإسناده قال يصلي العشاء ثم يأوي إلى فراشه، لم يذكر الأربع ركعات. وساق الحديث وقال فيه فيصلي ثماني ركعات يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ولا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة، فإنه كان يجلس ثم يقوم ولا يسلم فيه، فيصلي ركعة يوتر بها ثم يسلم تسليمة يرفع بها صوته حتى يوقظنا، ثم ساق معناه. وبه لي قال حدثنا عمرو عثمان قال حدثنا مروان يعني ابن معاوية عن بهز قال حدثنا زرارة بن أوفى عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي بالناس العشاء ثم يرجع إلى أهله فيصلي أربعا ثم يأوي إلى فراشه، ثم ساق الحديث بطوله ولم يذكر يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ولم يذكر في التسليم حتى يوقظنا. وفي لي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث وليس في تمام حديثهم. وفي لي قال حدثنا موسى يعني بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر بتسع، أو كما قالت ويصلي ركعتين وهو جالس وركعتي الفجر بين الأذان والإقامة. وبلي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات ثم أوتر بسبع ركعات وركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم سجد. قال أبو داود روى الحديثين خالد بن عبد الله الواسطي وعن محمد بن عمرو مثله. قال فيه قال علقمة بن وقاص يا أمتاه كيف كان يصلي الركعتين، فذكر معناه. قال حدثناه وهب بن وقية عن خالد. وبلي قال حدثنا المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن الحسن عن سعد بن هشام قال قدمت المدينة فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام، فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ، ثم دخل المسجد فصلى ثمان ركعات يخيل إليه أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ثم يضع جنبه، فربما جاء بلال فآذنه بالصلاة ثم يعفي، وربما شككت أغفى أو لا حتى يؤذنه بالصلاة، فكانت تلك الصلاة وحتى أسن ولحم، فذكرت من لحمه ما شاء الله وساق الحديث. وبلي قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصير عن حبيب بن أبي ثابت حا قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصير عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم فرآه استيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض، حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم صرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات كل ذلك يستاك، ثم يتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر قال عثمان بثلاث ركعات فأتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة، وقال ابن عيسى ثم أوتر فأتاه بلال فأذنه بالصلاة حين طلع الفجر، فصلى ركعة الفجر ثم خرج إلى الصلاة ثم اتفق وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، وأمامي نورا، واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا، اللهم وأعظم لي نورا. وبلي قال حدثنا وهب بن وقية عن خالد عن حصين نحوه قال وأعظم لي نورا. قال أبو داود وكذلك قال أبو خالد الدلاني عن حبيب في هذا، وكذلك قال في هذا الحديث، وقال سلمة بن كهيل عن أبي رشتين عن ابن عباس رضي الله عنهما. وبلي قال حدثنا محمد بن الشاري قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زهير بن محمد عن شريك بن عبد الله أبي نمر عن كريب عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر كيف يصلي، فقام فتوضأ وصلى ركعتين قيامه مثل ركوعه وركوعه مثل سجوده، ثم نام ثم استيقظ فتوضأ واستنى، ثم قرأ بخمس آيات من آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فلم يزل يفعل هذا حتى صلى عشر ركعات، ثم قام فصلى سجدة واحدة فأوتر بها، ونادى المنادي عند ذلك، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سكت المؤذن فصلى سجدتين خفيفتين ثم جلس حتى صلى الصبح. قال أبو داود خفي علي من ابن بشار بعضه، وبلي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن الحاكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى فقال: أصلى الغلام؟ قالوا: نعم. فاضطجع حتى إذا مضى من الليل ما شاء الله قام فتوضأ ثم صلى سبعا أو خمسا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن. وبلي قال حدثنا المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت في بيت خالة ميمونة بنت الحارث فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربعا ثم نام ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأقامني عن يميني فصلى خمسا ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الغداة. وبلي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه في هذه القصة قال: فقام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثمانية ركعات ثم أوتر بخمس ولم يجلس بينهن. وبلي قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني وقال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعتيه قبل الصبح يصلي 6 مثنى مثنى ويوتر بخمس لا يقعد بينهن إلا في آخرهن. وبلي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 13 ركعة بركعتي الفجر. وبه لي قال حدثنا نصر علي وجعفر بن مسافر أن عبد الله بن يزيد المقرئ أخبرهما عن سعيد بن أبي أيوب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ثم صلى 8 ركعات قائما وركعتين بين الأذانين ولم يكن يدعهما. قال جعفر بن مسافر في حديثه: وركعتين جالسا بين الأذانين زاد جالسا. وبلي قال حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا أبو وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من 13. قال أبو داود: زاد أحمد بن صالح: ولم يكن يوتر ركعتين قبل الفجر. قلت: ما يوتر؟ قالت: لم يكن يدع ذلك ولم يذكر أحمد وست وثلاث. وبني قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن منصور بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق الهمداني عن الأسود بن يزيد أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت: كان يصلي 13 ركعة من الليل ثم إنه صلى 11 ركعة وترك ركعتين ثم قبض صلى الله عليه وسلم حين قبض وهو يصلي من الليل 9 ركعات وكان آخر صلاته من الليل الوتر. وبلي قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن ليث قال حدثني أبي عن جدي عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مخرمة بن سليمان أن كريبا مولى بن عباس أخبره أنه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قال: بت عنده ليلة وهو عند ميمونة رضي الله عنها فنام حتى إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ فقام إلى شن فيه ماء فتوضأ وتوضأت معه ثم قام فقمت إلى جنبه على يساره فجعلني على يمينه ثم وضع يده على رأسي كأنه يمس أذني كأنه يوقظني فصلى ركعتين خفيفتين قد قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة ثم سلم ثم صلى حتى صلى 11 ركعة بالوتر ثم نام فأتاه بلال فقال: الصلاة يا رسول الله؟ فقام فركع ركعتين ثم صلى للناس. وبه لي قال حدثنا نوح بن حبيب ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وصلى 13 ركعة منها ركعتا الفجر حزرت قيامه في كل ركعة بقدر يا أيها المزمل لم يقل نوح منها ركعتا الفجر. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لا أرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة. وبه قال حدث القعنبي عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها

وبه قال حدثنا احمد بن سعيد الهمداني وقال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اناس في رمضان يصلون في ناحيه المسجد فقال ما هؤلاء؟ فقيل هؤلاء ناس ليس معهم قران وابي بن كعب يصلي وهم يصلون بصلاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصابوا ونعم ما صنعوا. قال ابو داود ليس هذا الحديث بالقوي مسلم بن خالد ضعيف. باب في ليله القدر. وبه اليه قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر قال قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه أخبرني عن ليلة القدر يا أبا المنذر فإن صاحبنا سئل عنها فقال من يقوم الحول يصبها. فقال رحم الله أبا عبد الرحمن والله لقد علم أنها في رمضان. زاد مسدد ولكن كره أن يتكلوا أو أحب أن لا يتكلوا. ثم اتفق والله إنها لفي رمضان ليلة 27 لا يستثني. قلت يا أبا المنذر إني علمت ذلك. قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لزر ما الآية؟ قال تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم طهمان عن عباد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصغرهم فقالوا من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وذلك صبيحة 21 من رمضان. فخرجت فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم قمت بباب بيته فمر بي فقال ادخل. فدخلت فأتي بعشائه فرآني أكف عنه من قلته فلما فرغ قال ناولني نعلي. فقام وقمت معه فقال كأن لك حاجة. قلت أجل. أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر فقال كم الليلة؟ فقلت 22. قال هي الليلة. ثم رجع فقال أو القابلة يريد ليلة 23. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم عن ابن عبد الله بن أنيس الجهني عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد. فقال انزل ليلة 23. فقلت لابنه كيف كان أبوك يصنع؟ قال كان يدخل المسجد إذا صلى العصر فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح. فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها فلحق بباديته. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في 9 تبقى وفي 7 تبقى وفي 5 تبقى. باب فيما قال ليلة 21. وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها. قد رأيتني أسيل من صبيحة في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد فمطرت السماء من تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد. فقال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة 21. وبه قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال أخبرنا سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان والتمسوها في 9 والـ7 والـ5. قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا. قال أجل. قلت ما 9 والـ7 والـ5؟ قال إذا مضت 21 فالتي تليها 9 وإذا مضى 23 فالتي تليها 7 وإذا مضى 25 فالتي تليها 5. قال أبو داود لا أدري أخفي علي منه شيء أم لا. باب من روى أنها ليلة 17. وبيلي قال حدثنا حكيم بن سيف الرقي قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد يعني ابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوها ليلة 17 من رمضان وليلة 21 وليلة 23. ثم سكت. باب من روى في 7 الأواخر. وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في 7 الأواخر. باب من قال 27. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنه سمع مطرفا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة القدر ليلة 27. باب من قال هي في كل رمضان. وبه قال حدثنا حميد بن زنجوية النسائي قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرنا موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال هي في كل رمضان. قال أبو داود رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوفا على ابن عمر لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله. باب في كم يقرأ القرآن. وبني قال حدثنا مسلم إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في شهر قال إني أجد قوة قال اقرأ في 20 قال إني أجد قوة قال اقرأ في 15 قال إني أجد قوة قال اقرأ في 10 قال إني أجد قوة قال اقرأ في 7 ولا تزيدن على ذلك. قال أبو داود وحديث مسلم أتم. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم من كل شهر 3 أيام واقرأ القرآن في شهر فناقصني وناقصته فقال صم يوما وأفطر يوما. قال عطاء واختلفنا عن أبي فقال بعضنا 7 أيام وقال بعضنا 5. وبه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال أخبرنا همام قال أخبرنا قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال في شهر. قال إني أقوى من ذلك يردد الكلام أبو موسى وتناقصه حتى قال اقرأه في 7. قال إني أقوى من ذلك قال لا يفقه من قرأه في أقل من 3. وبه قال حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان قال عيسى بن شاذان قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا الحريش بن سليم عن طلحة بن مصرف عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر قال إن بي قوة قال اقرأه في 3. قال أبو علي سمعت أبا داود يقول سمعت أحمد يعني ابن حنبل يقول عيسى بن شاذان كيس. باب تحزيب القرآن. وبه لي قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن الهادي قال سألني نافع بن جبير بن مطعم فقال لي في كم تقرأ القرآن فقلت ما أحزبه فقال لي نافع لا تقل ما أحزبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرأت جزءا من القرآن قال حسبت أنه ذكره عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وبه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا قران بن تمام قال وحدثنا عبد الله بن سعيد قال أخبرنا أبو خالد وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده قال عبد الله بن سعيد في حديثه أوس بن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف قال فنزلت الأحلاف وعلى المغيرة بن شعبة وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له. قال مسدد وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف قال كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قال أبو سعيد قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام وأكثر ما يحدثنا من لقي من قومه من قريش ثم يقول لا سواء كنا مستضعفين مستذلين. قال مسدد بمكة فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجار الحرب بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا فلما كان ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا لقد أبطأت عنا الليلة. قال إنه طرأ على جزئي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. قال أوس سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن قالوا 53 و79 و11 و13 وحزب المفصل وحده. قال أبو داود وحديث أبي سعيد أتم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن منهاج الضرير قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله رضي الله عنه يعني بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وبه قال حدثنا نوح بن حبيب قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن قال في 40 يوما ثم قال في شهر ثم قال في 20 ثم قال في 15 ثم قال في 10 ثم قال في 7 لم ينزل من 70. وبيني قال حدثنا عباد بن موسى قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال أتى بن مسعود رضي الله عنه رجلا فقال إني أقرأ المفصل في ركعة فقال أهدا كهد الشعر ونثرا كنثر الدقل لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النضائر السورتين في ركعة النجم والرحمن في ركعة واقتربت والحاقة في ركعة والطور والذاريات في ركعة وإذا وقعت ونون في ركعة وسأل سائل والنازعات في ركعة وويل للمطففين وعبس في ركعة والمدثر والمزمل في ركعة وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. قال أبو داود هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألت أبا مسعود رضي الله عنه وهو يطوف بالبيت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وبه لي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا سوية حدثه أنه سمع ابن حجيرة يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. قال أبو داود ابن حجيرة الأصغر وعبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة. وبيلي قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي وهارون وعبد الله قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرئني يا رسول الله، فقال اقرأ ثلاثا من ذوات ألف لام راء، فقال كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني، قال فاقرأ ثلاثا من ذوات حاميم، فقال مثل مقالته، فقال اقرأ ثلاثا من المسبحات، فقال مثل مقالته، فقال الرجل يا رسول الله أقرئني سورة جامعة، فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض زلزالها حتى فرغ منها، فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا، ثم أدبر الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل مرتين. باب في عدد الآي. وبه قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البرقي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد عن الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها ثلاث في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان. قال أبو داود روي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة وإسناده واهن. وبه قال أحدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن لهيعة أن مشرح بن هعان أبا المصعب حدثه أن عقبة بن عامر رضي الله عنه حدثه أنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أفي سورة الحج سجدتان؟ قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. باب من لم ير السجود في المفصل. وبه إليه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أزهر بن قاسم قال محمد رأيته بمكة قال حدثنا أبو قدامة عن مطر الوراقي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. وبلي قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. وبلي قال حدثنا ابن السرحي قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا أبو صخر عن ابن قصيط عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود كان زيد الإمام فلم يسجد فيها. باب من رأى فيها السجود. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد فيها، وما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا، قال عبد الله فلقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا. باب السجود في إذا السماء انشقت وإقرأ. وبه لي قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك الذي خلق. قال أبو داود أسلم أبو هريرة سنة ست عام خيبر، وهذا السجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر فعله. وبيلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه السجدة؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. باب السجود في صاد. وبه إلي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس صاد من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود، فنزل فسجد وسجدوا. باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة. وبه قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي وأبو الجماهري قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن زبير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب لا يسجد على يده. وبلي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد حقل وحدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا ابن نمير المعنى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة قال ابن نمير في غير الصلاة ثم اتفق فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا ما كان لموضع جبهته. وبه قال حدثنا أحمد بن الفرات أبو مسلم الرازي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجدنا معه. قال عبد الرزاق وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود يعجبه لأنه كبر. باب ما يقول إذا سجد. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل يقول في السجدة مرارا سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. باب في من يقرأ السجدة بعد الصبح. وبه قال حدثنا عبد الله بن الصباح العطار قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا ثابت بن عمارة قال حدثنا أبو تميمة الهجيمي قال لما بعثنا الركبة قال أبو داود يعني إلى المدينة قال كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد فنهاني ابن عمر رضي الله عنهما فلم أنتهي ثلاث مرارا ثم عاد فقال إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس. باب تفريع أبواب الوتر. باب استحباب الوتر. وبه قال حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا عيسى عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. زاد فقال أعرابي ما تقول فقال ليس لك ولا لأصحابك. باب في من لم يوتر. وبه قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد المعنى قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه أنه قال قال أبو الوليد العدوي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. وبه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو إسحاق الطالقاني قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجل من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب. قال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فأخبرته فقال عبادة كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. باب كم الوتر. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجل من أهل البادية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال بأصبعي هكذا مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل. وبه قال حدثنا عبد الرحمن المبارك قال حدثنا قريش بن حيان العجلي قال حدثنا بكر بن وائل عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. باب ما يقرأ في الوتر. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص الأبار قال وحدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا محمد بن أنس وهذا لفظه عن الأعمش عن طلحة وزبيد عن سعيد بن عبد الرحمن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل للذين كفروا والله الواحد الصمد. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال سألت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه قال وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. باب القنوت في الوتر. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن جواس الحنفي قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال: قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. قال ابن جواس في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وبني قال حدثنا عبد الله بن محمد المفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق بإسناده ومعناه قال في آخره: قال هذا يقول في الوتر في القنوت، ولم يذكر أقولهن في الوتر. أبو الحوراء ربيعة بن شيبان. وبيلي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال أبو داود: هشام أقدم شيخ لحماد، وبلغني عن يحيى بن معين أنه قال: لم يروي عنه غير حماد بن سلمة. قال أبو داود: روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت، يعني في الوتر قبل الركوع. قال أبو داود: روى عيسى بن يونس هذا الحديث أيضا عن فطر بن خليفة عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وروي عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع. قال أبو داود: وحديث سعيد عن قتادة رواه يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القنوت ولا ذكر أبيا. وكذلك رواه عبد الأعلى ومحمد بن بشير العبدي وسماعه بالكوفة مع عيسى بن يونس ولم يذكر القنوت. وقد رواه أيضا هشام الدستوائي وشعبة عن قتادة ولم يذكر القنوت. وحديث زبيد رواه سليمان الأعمش وشعبة وعبد الملك بن أبي سليمان وجرير بن حازم كلهم عن زبيد لم يذكر أحد منهم القنوت إلا ما روي عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد فإنه قال في حديثه إنه قنت قبل الركوع. قال أبو داود: وليس هو بالمشهور من حديث حفص، نخاف أن يكون عن حفص عن غير مسعر. قال أبو داود: ويروى أن أبي كان يقنت في النصف من شهر رمضان. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا هشام عن محمد عن بعض أصحابه أن أبي بن كعب أمهم يعني في رمضان وكان يقنت في النصف الآخر من رمضان. وبه إليه قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه فكان يصلي لهم 20 ليلة ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي، فإذا كانت العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته فكانوا يقولون أبق أبي. قال أبو داود: وهذا يدل على أن الذي ذكر في القنوت ليس بشيء، وهذان الحديثان يدلان على ضعف حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر. باب في الدعاء بعد الوتر. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن طلحة الإيامي عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال: سبحان الملك القدوس. وبلي قال حدثنا محمد بن عفين قال حدثنا عثمان بن سعيد عن أبي غسان محمد بن طرف المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. باب في الوتر قبل النوم. وبلي قال حدثنا المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبا بن يزيد عن قتادة عن أبي سعيد من أزد شنوءة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر: ركعتي الضحى وصوم 3 أيام من الشهر، وألا أنام إلا على وتر. وبه لي قال حدثنا عبد الوهاب بن مجدة قال حدثنا أبو اليمان عن صفوان بن عمرو عن أبي إدريس السكوني عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن لشيء: أوصاني بصيام 3 أيام من كل شهر ولا أنام إلا على وتر، وبسبحة الضحى في الحضر والسفر. وبلي قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خالف قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر من أول الليل. وقال لعمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل. فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم. وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة. باب في وقت الوتر. وبه لي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كل ذلك قد فعل، أوتر أول الليل ووسطه وآخره، ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر. وبلي قال حدثنا هارون بن عروف قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر. وبلي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره. قلت كيف كانت قراءته؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك كان يفعل، ربما أسر وربما جهر، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قال أبو داود وقال غير قتيبة تعني في الجنابة. وبلي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. باب في نقد الوتر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال زارنا طلق بن علي رضي الله عنه في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر ثم قام بنا الليلة وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال أوتر بأصحابك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. باب القنوت في الصلوات. وبإلي قال حدثنا داود بن أمية قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال والله لا أقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. وبلي قال حدثنا أبو الوليد ومسلم بن إبراهيم وحفص بن عمر حقل وحدثنا أبو معاذ قال حدثنا أبي قال حدثني أبي قالوا كلهم حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح زاد بن معاذ وصلاة المغرب. وبلي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهرا يقول في قنوته اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. قال أبو هريرة وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يدعوا لهم فذكرت ذلك له فقال وما تراهم قد قدموا. وبلي قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه. وبلي قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فقال نعم، فقيل له قبل الركوع أو بعد الركوع؟ قال بعد الركوع. قال مسدد بيسير. وبه لي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه. وبه لي قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين قال حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هنية. باب في فضل التطوع في البيت. وبه لي قال حدثنا هارون عبد الله البزار قال حدثنا مكيو بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله يعني ابن سعيد ابن أبي هند عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الليل فيصلي فيها. قال فصلوا معه لصلاته يعني رجالا وكانوا يأتونه كل ليلة حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه. قال فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال يا أيها الناس ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أن ستكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. باب طول القيام. وبلي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج حدثني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشين الخثعمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال طول القيام، قيل فأي الصدقة أفضل قال جهد المقل، قيل فأي الهجرة أفضل قال من هجر ما حرم الله عليه، قيل فأي الجهاد أفضل قال من جاهد المشركين بماله ونفسه، قيل فأي القتل أشرف قال من أهريق دمه وعقر جواده. باب الحث على قيام الليل. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه

وبلي قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبورية عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس ويقول يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة. باب استحباب الترتيل في القراءة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. وبلي قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب بن الرملي قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته فقالت وما لكم وصلاته كان يصلي وينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ونعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءته حرفا حرفا. وبلي قال حدثنا حصن عمر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على ناقة يقرأ بسورة الفتح وهو يرجع. وبلي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زين القرآن بأصواتكم. وبلي قال حدثنا أبو وليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد ابن موهب الرملي بمعناه أن الليث حدثهم عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقال يزيد عن ابن أبي مليكة عن سعيد بن أبي سعيد وقال قتيبة وفي كتابي عن سعيد بن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا عبد الجبار بن وردي قال سمعت من أبي مليكة يقول قال عبيد الله بن أبي يزيد مر بنا أبو لبابة رضي الله عنه فاتبعناه حتى دخل بيته فدخلنا عليه فإذا رجل رثب البيت رثب الهيئة فسمعت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال فقلت لابن أبي مليكة يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال يحسنه ما استطاع. وبه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال قال وكيع وابن عيينة يعني يستغني به. وبلي قال حدثنا سليمان داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمر بن مالك وحيوة عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. باب التشديد في من حفظ القرآن ثم نسيه. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة أجذما. باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. وبه قال حدث القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني إياها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال لي اقرأ. فقرأت فقال هكذا أنزلت. ثم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأ ما تيسر منه. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس تختلف في حلال ولا حرام. وبه قال حدثنا أبو وليد الطيالسي قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن يحيى بن عمر عن سليمان بن سرد الخزاعي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي إني أقرئت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين فقال الملك الذي معي قل على حرفين قلت على حرفين فقيل لي على حرفين أو ثلاثة فقال الملك الذي معي قل على ثلاثة قلت على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال ليس منها إلا شاف كاف إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. وبه قال حدثنا المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحاكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار فأتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرئ أمتك على حرف قال أسأل الله معافاته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك ثم أتاه ثانية فذكر نحو هذا حتى بلغ سبعة أحرف قال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. باب الدعاء. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ذر عن يسيء الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة قال ربكم ادعوني أستجب لكم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن زياد بن مخراق عن أبي نعامة عن ابن سعد أنه قال سمعني أبي رضي الله عنه أنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار وسلالها وأغلالها وكذا وكذا فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هانئ حميد بن هانئ أن أبا علي عمرو بن مالك حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. وبه قال حدثنا هارون وعبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي شهاب عن ابي عبيد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستر الجدر من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. قال أبو داود روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا. وبه قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال قرأته في أصل إسماعيل يعني ابن عياش حدثني ضمضم عن شريح قال حدثنا أبو ضبية أن أبا بحرية السكونية حدثه عن مالك بن يسار السكونية رضي الله عنه ثم العوفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. قال أبو داود وقال سليمان بن عبد الحميد له عندنا صحبة يعني مالك ابن يسار. وبه قال حدثنا عقبة المكرم قال حدثنا سلام بن قتيبة عن عمر بن نبهان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما. وبه قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس قال حدثنا جعفر يعني ابن ميمون صاحب الأنماطي قال حدثني أبو عثمان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب يعني ابن خالد قال حدثني العباس بن عبد الله بن معبد ابن العباس بن عبد المطلب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة والابتهال أن تمد يديك جميعا. وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا سفيان قال حدثني عباس بن عبد الله ابن معبد بن عباس بهذا الحديث قال فيه والابتهال هكذا ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أخيه إبراهيم بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره نحوه.